وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد الله تعالى في الدرس الماضي والذي قبله والذي قبله أيضا تكلمنا على أحكام النون الساكنة والتنوين كاملة، وتكلمنا على أحكام الميم الساكنة أيضا، وقد لخصها الإخوة الآن جزاهم الله خيرا. بقي عندنا حكم بسيط كما تفضل فضيلة الدكتور محمد، وهو أن تكون النون مشددة وأن تكون الميم مشددة، كقوله تعالى مثلا الجنة، هذه نون مشددة، أو كقوله تعالى حمالة الحطب، الميم في حمالة الحطب، ما حكمها؟ حكمها يا إخوة حكم النون المدغمة بالنسبة لأحكام النون، والميم المدغمة بالنسبة لأحكام الميم. عندما أدغمنا النون في النون كقوله تعالى لن نؤمن لك، أدغمنا النون في كلمة لن بكلمة نؤمن التي بعدها، فنشأت نون مشددة طولنا غنتها حتى صارت أكمل ما تكون. كذلك عندما أدغمنا ميما في ميم كقوله تعالى لكم ما كسبتم، أدغمنا الميم من كلمة لكم في كلمة في الميم من كلمة ما كسبتم، فنشأ عندنا ميم مشددة، وقلنا سابقا إنه لابد من تطويل غنتها حتى تصبح أكمل ما تكون. كما قلنا هناك نقول أيضا بالنسبة لما كان تشديده أصليا كالأمثلة التي ذكرناها الآن، فنستطيع أن نشاهد على الشاشة بعد قليل حكم الميم المشددة وحكم النون المشددة في التلاوة. إذا مر معنا في تلاوة القرآن الكريم نون مشددة أو ميم مشددة فلا بد من بيان الغنة التي فيهما أكمل ما تكون، كقوله تعالى كما نشاهد على الشاشة يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين تطويل الغنة فيهما أكمل ما يكون. أمثلة ذلك قوله تعالى الجنة ولكن الله سلم حمالة الحطب في اليم ولا تخافي، هذه الميمات وهذه النونات المشددات لا بد من تطويل غنتها. لاحظوا على الشاشة يا إخوة قوله تعالى الجنة جاءت النون المشددة في وسط الكلمة، ولكن في قوله تعالى ولكن الله كما نشاهد على الشاشة جاءت النون المشددة في آخر الكلمة. طيب افرض يا أخي أننا أردنا أن نقف على ولكن لانقطاع النفس أو لأمر آخر، ماذا نفعل؟ لا بد من تبقية هذه الغنة ونقف هكذا ولكن. أيضا لاحظوا المثال الأخير على الشاشة قوله تعالى في اليم ولا تخافي، لو أردنا أن نقف على في اليم هل تذهب الغنة عند الوقف؟ أبدا، تبقى في الوقف كما كانت في الوصل، فنقف عليها هكذا في اليم، أعيد في اليم، تماما كما نطقناها في حالة الوصل. إذن درسنا اليوم درس سهل ليس فيه تطويل، خلاصته أنه إذا مر معنا في التلاوة نون مشددة أو ميم مشددة سواء كانت في وسط الكلمة أو كانت متطرفة في آخر الكلمة فلا بد من تطويل غنتها حتى تصبح أكمل ما تكون، كالأمثلة التي نطقتها أمامكم سواء وقفنا عليها أو وصلناها بما بعدها. وبهذا يا إخوة نكون قد انتهينا من بحث هام جدا في يتعلق بأزمنة الحروف. أزمنة الحروف في التلاوة لها أبحاث هامة، من جملتها البحث الذي انتهينا منه اليوم وهو مقادير الغنن. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على كم تكون أزمنة الغنن في الإدغام والإخفاء والإظهار، نتكلم على ميزان ذلك وضابطه في درسنا القادم بإذنه تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا للدكتور أيمن. عزيزي